بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا الخامس والعشرون من كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح، وقد وصلنا إلى قول الشيخ الفصل الثالث في أحكام الطلاق، وهو لغة حل القيد، وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، والأصل فيه قبل الإجماع الكتاب، كقوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان الآية، وقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، والسنة كقوله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق، رواه أبو داود والحاكم وصححة. والعدة وهي مشتقة من العدد لاشتمالها على عدد من الأقراء أو الأشهر كما سيأتي. أما الطلاق فينقسم إلى قسمين: الأول طلاق بعوض، وهو الخلع بضم الخاء مأخوذ من الخلع بفتحها، وهو النزع، لأن كل من الزوجين لباس الآخر، لأن كل من الزوجين لباس الآخر، قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه. والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح الآية، وقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه الآية. وخبر البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتت امرأة ثابت بن قيس النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب، وفي رواية: ما أنقم عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي كفران النعمة. فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وهو أول خلع وقع في الإسلام. والقسم الثاني طلاق بغير عوض، وسيأتي. القسم الأول الطلاق بعوض، وهو الخلع كما مر، وهو فرقة بعوض مقصود راجع إلى الزوج أو سيده، وهو جائز على الصداق وغيره ولو على أكثر منه، ويصح في حالتي الشقاق والوفاق كما سيأتي، وذكر الخوف في الآية جري على الغالب، وإنما يصح من كل زوج بالغ عاقل مختار. بعد أن انتهى الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في تعليمنا أحكام النكاح، وأفرد لكل ركن من الأركان فصلا كاملا ووضحه توضيحا شاملا، ربما ينتهي الإنسان، وهذا هو الغالب في زواج تبقى فيه المرأة إلى أن تلقى ربها سبحانه وتعالى، وكذلك الزوج، ولكن في بعض الأحيان يحدث خلاف ما بين الزوجين، فالإسلام لا يريد من الزوجين أن يقيما مع بعضهما على كراهية، بل جعل لذلك حلا وجعل لذلك سبيلا. وعسى أن يجد الرجل خيرا من زوجته، وعست الزوجة أن تجد خيرا من زوجها، فشرع الله سبحانه وتعالى الطلاق حلا لمشاكل قد تحدث في المجتمع. ولما كان النكاح عقد وكان النكاح ربط ما بين الزوجين، ولذلك عندما نقول عقدنا أي ربطنا ما بين رجل وامرأة، وأما الطلاق فهو حل ذلك الربط، حل ذلك العقد، حل ذلك القيد، حل عقد النكاح. لكن حل عقد النكاح إنما يكون بألفاظ، هذه الألفاظ ستأتي معنا، إما أن تكون صريحة وإما أن تكون كناية. فمثلا عندما يقول الرجل لزوجته أنت طالق، فهذا كلام صريح لا خلاف فيه أبدا، ولذلك لا يقال والله نويت وما نويت وأريد ولا أريد، لا، هذا كلام لا يحتمل أي تأويل على الإطلاق. أما لو قال لها مثلا اذهبي إلى دار أهلك، إن أراد طلاقا كان طلاقا، وإن أراد تكريمة وزيارة وعودة بعد ذلك، ذهاب بدون عودة طلاق، وذهاب وتكريمة وزيارة للوالدين معنى ذلك إكرام، فماذا يريد بهذا الأمر؟ لذلك في الشرع حل لعقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، السراح، الفراق، مثلا أنت خلية، حبلك على غريبك، يعني من الألفاظ التي تكون كما سيأتي معنا وهي كثيرة جدا. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله عز وجل الطلاق مرتان، كان الطلاق سابقا لا عدد له، فكان الرجل يطلق زوجته ما شاء الله، ثم بعد ذلك يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها، فصان الله المرأة وجعل الحد للرجل أن يطلق المرة الأولى فيها رجعة، والمرة الثانية فيها رجعة، والمرة الثالثة لا رجعة فيها. لذلك قال الطلاق مرتان، مرتان، إما أن تكون هاتين المرتين على مرحلتين، وإما أن يختصر على نفسه فيجعل ذلك في مجلس واحد، الطلاق مرتان. فإمساك بمعروف يعني بعد كل طلاق، أو تسريح بإحسان. ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى الطلقة الثالثة، قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، معنى ذلك الطلاق الثالث لا رجعة بعده أبدا على الإطلاق، إلا إذا انتهت من عدتها وخطبها رجل ودخل بها ثم طلقها ثم انتهت من عدتها وأحب الزوج الأول الآن أن يتزوج هذه المرأة التي طلقها زوجها الثاني أو مات عنها، عند ذلك أحب أن يعود إليها، يمكن ذلك. أما غير ذلك فهذا لا يصح، ونجد كثيرا من الناس اليوم أضلهم الله سبحانه وتعالى، بعضهم على علم وبعضهم على جهل، يريد أن يحمل هذه الأمة وكأنه أرحم من الله تبارك وتعالى، كلما سمع عددا من الطلاق فإنه يعيد المرأة إلى زوجها، وإنه لا يفلح في ذلك، ولا نجد حياة سوية بعد ذلك، لكون الاجتماع كان على غير طاعة الله عز وجل لانتفاء عدد الطلاق الذي شرعه الله عز وجل. الله تبارك وتعالى خاطب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن خلاله يخاطب هذه الأمة بأسرها، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن حتى كانت الرحمة. أنه ينبغي للرجل أن يفكر تفكيرا سليما، فإذا أراد أن يطلق زوجته فيطلقها دون إضرار بها، يطلقها مستقبلة لعدتها، أي يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. فإن فعل وقع الطلاق، لكن ربما وقع في الحرام، وقع في الإثم، وقع في الظلم، لأنه يطيل العدة على زوجته. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات لعدتهن. والسنة أيضا جاء فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه أبو داود والحاكم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الله عز وجل يحب منا أن نكون أسرة، لا أن نفكك الأسر، لا أن نهدم الأسر، يحب منا الوفاق. ولكن ربما يكون بعض الأمراض لابد لها من بتر، فربما يقطع الإنسان عضوا من أعضائه رحمة ببقية الأعضاء. فإذا صار طلاق في أسرة من الأسر فإن ذلك رحمة ببقية الأسر، ورحمة من أن نقع في مكروه. فإن الإسلام أراد منا حتى لو رأى الإنسان على زوجته الفاحشة، أكثر من ذلك ماذا يقع؟ رآها مع شخص استر عليها، إنك لن تصاب بشيء من ذلك على الإطلاق، طلقها وبعد ذلك ترتاح من هذه النسبة إليها. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ولا يطلب منك لا أن تلاعنها ولا أن تفضحها أمام الناس. ولا بد أن تصل إذا لم تتب إلى الله عز وجل إلى عقاب الباري على أتم وجه في الدنيا أو في الآخرة. ثم بعد ذلك سيتكلم الشيخ عن العدة، والعدة هي الفترة التي تتربصها المرأة تعبدا لله تعالى. يعني من الغريب إلى هذا العصر، يعني نسأل كثيرا متى تبدأ المرأة عدتها، وهل يمكن لها أن تؤجلها. هذا كلام هراء. تبدأ العدة، عدة الطلاق، من قول الرجل أنت طالق، بدأت العدة. وتبدأ العدة بالنسبة للوفاة من نفخ الروح في اللحظة الأولى. أما اليوم والله ما لنا فاضيين بكرة، لا، هذا كلام لا يقبل بحال من الأحوال. هي المرأة، هي المدة التي تتربصها المرأة تعبدا. انظر، تعبدا، أكرر هذا الأمر، هذا هام جدا لله تعالى كأداء فرض الصلاة، تعبدا لله، وأيضا براءة لرحمها إن كانت ممن تحمل، فهذا الولد إنما ينتسب إلى صاحب العقد، إلى صاحب الفراش، وبراءة لرحمها وتفجعا على زوجها. وهي طبعا أخذت من العدد، لأننا نعد الأيام، فنعد الأشهر، نعد الأقراء، وهكذا حتى نعرف الفرق ما بين عدة الطلاق وعدة الوفاة. أما الطلاق هذا فينقسم إلى قسمين: يوجد عندنا طلاق، يوجد في مقابله مال. هذا المال طبعا ليس المال الذي يقصد به الآن، يعني إذا طلق الرجل زوجته يعطيها ما بقي لها من مهرها. الأصل أن المهر يدفع في اللحظة الأولى التي يتم فيها العقد، ويجب دفعه عند الدخول الأول بالمرأة. أما المراد الآن بالعوض، العوض الذي تلتزمه المرأة تجاه زوجها، فتقول مثلا: خالعني أو طلقني على أن أعطيك كذا من المال، فيقبل الرجل مخالعتها مقابل هذا الجزء من المال. لذلك الطلاق قسموه إلى قسمين: طلاق بعوض وطلاق بغير عوض. الطلاق الذي يكون بعوض وهو الخلع. انظر إلى كلمة الخلع، يعني جاءت من الخلع. ربنا عز وجل لما ذكر الزواج ماذا قال؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولما أرادت المرأة أن تخلع زوجها عند ذلك فكأنها تخلع لباس الستر الذي سترها الله عز وجل به، وتدفع على ذلك مالا، فكان الخلع مقابل الستر. يعني معنى ذلك كان الطلاق مقابل الزواج، لأن الله سمى الزواج لباسا وسمى الفراق خلعا. نعم، قال الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، يعني أنتم ستر لهم هن ستر لكم، هذا هو المعنى. ولذلك لما فارق كل من الزوجين الآخر فقد نزع لباس النكاح الذي ألبسه الله تبارك وتعالى. لماذا يكون الخلع؟ الخلع يحتمل أن يكون لأحد أمرين اثنين. الأمر الأول، امرأة خافت على نفسها فوجدت من زوجها شيئا، يعني كان الظاهر شيء وكان الباطن شيئا آخر. كم من شاب يأتي من عائلة كريمة فإذا دخلت المرأة إلى هذا الزوج وجدته، كم من امرأة تأتي إلي اليوم وتقول زوجي مدمن على الحبوب، مدمن على المخدرات، مدمن على المسكرات، مدمن على تعاطي الميسر. يعني من جاءه صهر مؤمن بالله تبارك وتعالى فليحافظ عليه وليشدد عليه وليسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق بينه وبين بنته. إذا وجدنا غير ذلك ف يعني الأصل أن نتخلص من هذا الزوج بأي طريق كان، حتى يعني تحافظ المرأة على دينها وعلى أخلاقها. يعني حتى أهل الشام عندهم مثل، قال له فراء البدوي بعباية، قال له بسوق العبي كله. يعني معنى ذلك أن الإنسان يستطيع المرأة أن تدفع ما شاءت من المال من أجل أن تتخلص من هذا الزوج. المسألة الثانية، قد يحلف الرجل ثلاثا، طلاق ثلاث على فعل لا بد من فعله. فمثلا إذا قال لها إن كلمت أمك فأنت طالق ثلاثا، نريد أن نحل هذا اليمين، ماذا نفعل؟ نأتي إلى الرجل والمرأة فنطلب منهم أن يجروا عقد مخالعة بينهم، فإذا تم عقد المخالعة بينهما صارت المرأة بائنة، وعندما تصير بائنة انتهى كل شيء بالعلاقة في هذا الزواج الأول بينهما، فتستطيع الآن أن تكلم أمها ثم نعقد عقدا جديدا. هذا العقد الجديد ولو بعد 10 دقائق يعني من الأمر الأول، لأن المرأة وإن كانت في عدتها لكن العدة لنفس الرجل تماما، فنعقد عقدا جديدا فيعود الرجل بعد ذلك بطلقتين فقط لا بثلاث، لكن حولنا الطلاق الثلاث إلى طلقتين واحدتين، وهكذا نستطيع أن نفعل في هذا الأمر. طيب ما الدليل على ذلك؟ قال تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت. تدفع الفداء، تدفع الفداء لنفسها لتتخلص من هذا الزواج، وربما تدفعه أيضا عن طيب نفس. كذلك الآية الثانية يمكن أن يستدل به، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ما دام الرجل لا يظلم زوجته وأرادت المخالعة، عند ذلك هذا المال الذي يأخذه، لكن قالوا يسن ألا يأخذ زيادة على ما قدم لها من مهر. كذلك جاء في الخبر عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أول خلع حدث في الإسلام امرأة كانت امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وانظروا إلى كلمة الحق، ماذا تقول؟ ثابت بن قيس ما أعتب، ما أنقم عليه في خلق ولا دين، أخلاق كريمة، دين تام كامل، لكن أنا العلاقة بيني وبينه، النظر بيني وبينه، ما وجدت ألفة، ما وجدت محبة، لم أستطع أن أنظر إليه، الرجل يحتاج إلى أن أقدم له كل شيء كزوجة صالحة، لكني أكره الكفر في الإسلام، كيف وأنا لا أستطيع أن أؤدي هذا كله؟ عند ذلك معنى ذلك أنني أكفر النعمة ونعمة العشير طبعا، فالزوج يقدم النفقة، يقدم المهر، يقدم الكرم، وهذا يحتاج من الزوجة أيضا أن تكافئه في أخلاقها، في معاملاتها، في بذلها كل شيء لمصلحة زوجها. هذه المرأة لم تستطع أن تفعل ذلك، جاءت إلى رسول الله، يعني كأنها تقول يا رسول الله أوجد لي مخرجا من هذا الأمر. كان ثابت بن قيس قد قدم حديقة، هذه الحديقة قدمها لمن؟ لزوجته، لا يملك غيرها أو يملك غيرها البستان. نعم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتردين له حديقته؟ تعيدين له البستان الذي أعطاك إياه، أخذته منه؟ قالت نعم يا رسول الله، وفي رواية قالت وإن شئت زدته، يعني أعطيه فوق البستان لو أراد غير ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيس اقبل الحديقة، يعني هذا المال الذي أعطيته لهذه الزوجة اقبلها من جديد، فقد طابت نفس زوجتك أن تعيدها لك، ولكن طلقها تطليقا. فكان أول خلع في الإسلام هذا ما يسمى الطلاق بعوض. نعم، والقسم الثاني طلاق بغير عوض، وسيأتي. طيب، القسم الأول الطلاق بعوض وهو الخلع. إذن ما هو تعريفه؟ قالوا هو فرقة بعوض مقصود. العوض المقصود، نعم، يعني قد يكون هنالك بعض العوض لو دفعت إليه ميتة سمك، السمك يؤكل الميتة، أو ميتة جراد مثلا، هذا عوض مقصود راجع إلى الزوج أو إلى السيد مثلا. قال ربما يكون ذلك فيه مثلا قول لها عليه، ربما هي تطالبه مثلا بدية لأخيها لأبيها، هي التي تكون التي تستحق هذه الدية. نعم، تنازلت عنه. نعم، كذلك يمكن أن يكون بأي شيء، لكن لا يكون بعوض يعني فاسد. فإن كان بعوض فاسد كخمر وخنزير وميتة لا يعني يصح تناولها، عند ذلك يصح ذلك، لكن يعود بمهر المثل. إذن فرقة بعوض مقصود راجع، يعني يدفع إلى الزوج أو إلى السيد طبعا إذا كان عبدا، وهو جائز على الصداق وغير الصداق على المهر السابق. نعم، حتى لو قال لها خلعتك على ما في كفك عند ذلك، فإن كان المعلوم الذي في كفها صح عليه، وإن كان غير معلومين عند ذلك يجب مهر المثل، نعم، الذي يتزوج به أمثالها، وهو جائز على الصداق وغيره ولو على أكثر منه. ويصح في حالتي الشقاق والوفاق. حالتي الشقاق إذا صار خلاف ما بين الزوجين فارتأى الحكمان الخلعة ورفع الأمر إلى القاضي وخالعت المرأة الزوج، فهذا يكون عن شقاق. عن وفاق يعني اتفقا بدون خلاف بأن ينهيا هذه الحياة على أن تقدم الزوجة شيئا من المال ويقبله الرجل. طيب، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، لماذا ذكر الله الخوف؟ هذا قالوا جري على الغالب. ما معنى جري على الغالب؟ يعني غالبا يكون الخلع من أجل ذلك، كما قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فلو تزوج الرجل بامرأة عندها بنت مزوجة كذلك حرمت عليه، أو لم تكن في حجرها كذلك حرمت عليه. وذكر الحروج الحجور إنما ذكر يعني ذكر الغالب في كلام الناس. إنما يصح من كل زوج بالغ عاقل مختار، يعني لا يصح الخلع وقبوله إلا من زوج بالغ. فلو كانت متزوجة بصبي صغير عند ذلك لا يملك أحد أن يطلق هذا الصبي، أن يطلق عنه أو أن يقبل الخلع عنه حتى يبلغ عاقلا. إذا من كل زوج بالغ عاقلا فلا يعني يصح ذلك من مجنون مختار، فلا يصح ذلك من مكره. نعم، حتى ولو كان هازلا، حتى ولو كان هازلا، يعني لو ألا مثلا تسلمي لي يا زوجتي، ما بعرف شو بحبك كذا، خالعتك أتلقى مثلا وهي أتلقى خالعتك، ألا قبلت المخالعة. وقع يعني ألفاظ الطلاق وألفاظ الخلع ألفاظ النكاح لا تحتاج إلى أي شيء، فقط يكفي السماع فيها، سواء كان جادا أو كان هازلا أو كان مازحا، فكل ذلك يقع الطلاق والخلع والنكاح به. واحد أحيانا تأتي بنت صغيرة تضيف أو تدخل، قال له زوجتك، قال له قبلته، واثنين شهود قاعدين، صارت زوجة له. فننبغي دائما أن نفهم هذا المعنى بشكل جيد ولا يجري على ألسنتنا إلا عند القصد. ولو هازلا ومتعديا بسكره شربان حتى انطفى، نعم، بعد ذلك قال لا يعلم ماذا يقول. فلو قال مثلا، قالت له الزوجة مثلا: خالعني على 50 ليرة سورية. نعم، قال خالعتك. الآن وقع الخلع، قال سكران ولو كان سكران. بخلاف الصبي والمجنون والمكره والسكران غير المتعدي فلا يصح خلعه. الصبي لا عبارة له، المجنون لا عبارة له، المكره لا عبارة له. رفع القلم عن 3: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. نعم، كذلك نجد أن الإكراه كذلك رفع عنه أي تصرف إذا لم يكن يريد شيئا من هذا التصرف في قلبه. نعم، من يجهل معنى لفظ الخلع شرعا لا يصح منه ولا يقع به طلاقه، كما قاله الشيخ عز الدين. قلنا دائما كل كلمة إذا لقنها الإنسان وهو لا يعرفها، مثل مثلا رجل ربما لا يعرف العربية، فقال له بعض الناس ولقنه بينه وبين زوجته مخالعة، فهل يقع تلك المخالعة؟ يعني كأنه يقول ردد معي هذه الكلمات، يتكلم باللغة الإنجليزية، ردد معي هذه الكلمات. ثم قال مثلا، قالت له خالعني، ألا خالعتك على كذا مثلا. فعند ذلك هو لا هي تعرف ماذا تقول ولا هو يعرف ماذا يقول، هذا لا يصح. أما لو سبق الكلام مثلا نحن سنجري كلماته في اللغة العربية، نكلم معها في الإنجليزية، هذه الكلمات إذا قلتها تنفصلي عن زوجك بمقابل مال تدفعينه له. ثم تكلمنا بهذا الكلام. أحيانا يوجد في المجلس، يعني مرة جلست في مجلس لا يوجد فيه يعني من يفهم على من، ولذلك خاصة يعني بعض الشهود كان طلاب مختلفة ألسنتهم، الزوجة من مكان والزوج من مكان والشهود من مكان، فاضطررنا أن نذكر هذا العقد بثلاث لغات، وكتبنا هذا العقد بثلاث لغات حتى يعني نوفي هذا الأمر حقه، حتى لا يقول أن واحد من هؤلاء من الزوج أو من الزوجة أو من الشهود كتب ذلك تباعا بموافقة متطابقة مع بعضها البعض. ثم سألتهم عن ذلك، هل أحد لا يعرف هذه المعاني؟ قالوا أبدا، فهمنا تماما، لقنوا هذه المعاني. ثم بعد ذلك كان البعض من الشهود لا يعرف تلك اللغات أيضا، فأيضا قمنا بهذه الألفاظ في اللغة العربية. فعندما فعلنا ذلك وكان لأمر يريده الله تبارك وتعالى، وربما بعض الناس اتهم تلك العلاقة ما بين ذلك الرجل وتلك المرأة، وعندما أخرجوا لهم عقد النكاح الموجود في عدة لغات كان سبب تثبيت النكاح هذا العقد الذي كتب وقد وضح تماما بالأمور التي تتعلق ما بين الزوجين. أما إذا كان لا يعرفان ما يتلفظان به لا يقع شيء، لا زواج ولا طلاق على الإطلاق. يعني واحد ما بيعرف إذا شبع بيقول الحمد لله، بتقول له قول الحمد لله بتقوم على الأكل، لا، هذا كلام لا يقبل بحال من الأحوال. وسيأتي طبعا، قال ولا يقع به طلاقه كما قاله الشيخ عز الدين في قواعده، واعتراض الزركشي عليه مردود، وسيأتي التصريح بنظيره في كلام الأصحاب في طلاق الأعجمي. نعم هو مفروض في من يخفى عليه مثل ذلك غالبا كما يأتي هناك. ويكره الخلع لخبر، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح، ولخبر النساء المختلعات هن المنافقة. يعني امرأة يغرها جمالها حالها، وبعد ذلك تريد أن تنتقل من رجل إلى رجل، فهذه دامة بيوت، هذه منافقة، هذه لا تشم رائحة الجنة ولو كانت تفعل ذلك. نعم الخلع صحيح، لكن القصد في الزواج إذا لم يكن هنالك سبب الاستمرار إلى الوفاة، إلا في حالين فلا يكره الخلع فيهما. أحدهما أن يخافا أن يظنا أو أحدهما ألا يقيما حدود الله، أي إقامة أحكامه من مواجيب الزوجية ما داما على الزوجية، لقوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي لا جناح على الرجل في أخذ ما افتدت به نفسها ولا على المرأة في إعطائه. ولخبر ثابت بن قيس السابق قال الأصحاب ولا يكره الخلع عند الشقاق أو عند كراهتها له لسوء خلقه أو دينه أو غيره. نعم يعني قد يكون هذا الأمر، ربما حضرت خلعا السبب فيه وساخة من قبل الرجل فقط، هي تدعوه إلى النظافة وهو لا يريدها، هي تريد أن تتعب أن تغسل له ثيابه في كل يوم وأن يتنظف وأن لا تشم منه، رأي مثلا لنفترض أن عمله عمل وسخ مثلا واعتاد هو على هذا الأمر. هي لا تستطيع البقاء معه على هذا، هي رضيت بمهنته، لكنها تطلب منه أن يدخل في كل يوم فأن يفعل. يعني في بعض الناس ربما يعمل بالدماء، ولكن إذا نظرت إليه كم من لحام كان أنظف في ثوبه من صيدلي. ما يعني أنه والله هذا اللحام يعمل في الدماء وفي الدهون وفي كذا أن رائحته، لا، النظافة شيء والعمل شيء آخر. حتى في بعض الناس يقوم مثلا، كثير ممن يعمل في التمديدات الصحية على سبيل المثال، قسم كبير من عمله في يعني أسياءات، يوم ينظف بلوعة ويوم ينظف أسياء مسدود إلى غير ذلك، وتكون رائحة كريهة جدا. ومع هذا وربما يعني في بعض الأشياء يرمي بملابسه والتي يتعرى بها ثم يأخذ غيرها. وربما يعني سمعت بعضهم يقول إذا أردت أن أعمل في هذا العمل فالأجرة تكون كيت وكيت. السبب قال هذا ما زال يعني الأوساخ يعني دائما تنزل وأنا أعمل، فهذا يحتاج إلى أجر أكثر. أول عمل من الأعمال أنا سأغير أرمي بكل ملابسي، يعني هذه لن أدخل بها إلى البيت مرة ثانية، يشتري عريض مثلا بعده فتراه نظيفا. أما إذا استمر في الأوساخ ودخل في بعض الناس يعمل في مهن ربما تجدها عند الآخرين كأنها شحار، لكن لو تنظر إليه كيف يخرج من عمله كأنه يذهب إلى عرس. النظافة شيء والعمل شيء آخر. فربما بعض الناس لا تستطيع بعض النساء أن تعيش مع زوج وسخ مثلا، أو ربما كان بخيلا يعني ما استطاعت أن تعيش معه، أو ربما كان بذيئا يعني إلى غير ذلك من الأمور. والحال الثاني أن يحلف بالطلاق الثلاث على فعل ويحتاج إلى فعله فيخالعه، كما ذكرت آنفا. يعني ربما ماذا يفعل؟ يعني يحلف عليها مثلا بالطلاق الثلاث إذا صلت مثلا، هذا علاقة بينها وبين الله، أو إذا كلمت مثلا ولدها، أو إذا دخل ولدها البيت، كل ذلك لا بد إلا أن يقع. فماذا نفعل؟ نفعل المخالعة، نهدم الثلاث بواحدة إن أمكن ذلك، ولا كراهة حينئذ لحاجة التخليص. نعم. من الحلف بخلافه في الحلف بما دون الثلاث، أما لو كان الحلف بواحدة ما عاد في حاجة للخلع. ثم بعد مخالعته لها يتزوجها فلا يحنث، سواء فعل المحلوف الضروري يروح يكلم مثلا تكلم أمها، لا خلص الطلاق، الزواج الأول هدم بالخلع، ثم وهدم كل ما عليه من أيمان، وبعد ذلك لكن يحسب هذا الخلع طلقة واحدة، يمكن له التزويج بها ثانيا. نعم. أم لا، أم فعله بعده، أما قبله فلأنه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبي، وأما بعده فلأنه نكاح ثان لم يقع فيه تعليق، والتعليق السابق للنكاح لا يقع به شيء. ثم لا فرق فيما ذكره المصنف بين التخلص بالخلع بين الحلف على فعل شيء أو على نفيه، حيث كانت الصيغة لا تقتضي الفورية، ولا بين المقيد بمدة كقوله إن لم تفعلي كذا في هذا الشهر، وبين غيره على الأرجح المعتمد. هذا إذن من الممكن حل شرط قد فعله الزوج في الطلاق الثلاث. يا ترى ما حكم ذلك لو كان الزوج سفيها؟ هذا ما سنعرفه في درس قادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.